على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه باللفظ الذي رواه مسلم واختاره المصنف رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند سؤال سراقة بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سراقة بن مالك ابن جشعم رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ أي أن هذا الفعل الذي فعلته يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ وهذا السؤال من سراقة رضي الله عنه معنا هنا في صحيح مسلم أنه كان بعد انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة، بعد انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة. ثم جاء في رواية في البخاري أن سراقة إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال بعدما رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة. وقد بنى الفقهاء رحمهم الله تعالى على اختلاف الموضع اختلافا في الأحكام، على اختلاف الموضع اختلافا في الأحكام، وذلك أن السؤال إذا جاء في موضع معين وفي سياق معين فإنه يفهم جوابه والمراد من هذا السؤال بالسياق الذي هو فيه. فهذه الرواية وهي الأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها بعدما قضى عمرته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى عمرته قال للناس: حلوا من إحرامكم، وأمرهم بحلق رؤوسهم، فقام كثير من المسلمين في أول الأمر بالامتناع من ذلك موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يحل، ثم حلوا بعد ذلك، وسأذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل. فسراقة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره لهم بفسخ الحج بهذه العمرة، فسأل سراقة النبي صلى الله عليه وسلم عن الفسخ، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا للأبد وليس اليوم وليس خاصا بنا، كما قال وسلم: بل لأبد أبد. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعلة عامة فقال: دخلت العمرة في الحج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج استفاد الفقهاء منها مسائل. المسألة الأولى أن القران مشروع بخلاف ما كان يعتقده أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا يقولون إنه لا يجوز أخذ العمرة في أشهر الحج، فمن قرن العمرة بالحج أو فسخ العمرة فكان متمتعا فإنه يكون قد فعل فعلين، فعل عمرة وفعل حجة. وأما أهل الجاهلية فإنهم كانوا يقولون إن أشهر الحج لا يجوز فيها إلا الحج ولا تجوز فيها العمرة. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني من هذه الجملة أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج أنه يجوز فسخ الحج إلى عمرة، لأنه لما أمر بالفسخ قال دخلت العمرة في الحج، فمن أحرم بالحج قال لبيك اللهم حجا جاز له أن يتحلل بعمرة، جاز له أن يتحلل بعمرة. مثال ذلك: من أحرم مفردا بالحج ثم نوى بعد ذلك أن يتمتع فإنه يأخذ عمرة ثم يتحلل. هذه صورة. صورة أخرى: من أحرم بالحج ثم فاته الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز له أن يخلع لبسة الإحرام ولا أن يتحلل إلا بأن يأخذ عمرة، وهذه تسمى عمرة الفوات، أي فاته الحج فيأخذ عمرة. وبناء على ذلك فإننا نقول من أحرم بنسك جاز له قلبه إلى ما هو أعلى منه، وهل يجوز قلبه إلى ما هو أدون منه دونه؟ نقول أيضا كذلك يجوز. فمن أحرم بالحج متمتعا أو قارنا مثلا ثم أراد أن يرجع إلى أهله ولا يتم حجه، جاءه شغل ما، فنقول تحلل بعمرة ثم ارجع إلى أهلك، ثم ارجع إلى أهلك وليس عليك شيء. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، أي فيجوز فسخ الحج إلى عمرة إلى أبد الآباد، إلى أبد الآباد. وقيل إن معنى هذه الجملة إن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحج مغن عن العمرة، إن الحج مغن عن العمرة، لأن من فعل الحج فقد فعل حجا وعمرة، وعلى ذلك بنوا أن العمرة ليست بواجبة وإنما الواجب الحج، لأن الحج في ضمنه تدخل العمرة. ولكن هذا القول ضعيف، لأننا لو نظرنا إلى سياق سؤال سراقة رضي الله عنه فإنه لم يسأل هل تجب علي عمرة أخرى، وإنما سأل رضي الله عنه عن الفسخ، فسخ الحج إلى عمرة، سأل عن فسخ الحج إلى عمرة. لذلك فإن بعض المحققين قلب الدليل، فإن من الاعتراضات على الأدلة قلب الدليل، فقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الحج في العمرة إلى أبد الآباد دليل على وجوب العمرة، دليل على وجوب العمرة، لأن من حج على السنة فقد أتى بعمرة وحج، فقد أتى بعمرة وحج. نعم. ثم بعد ذلك قدم علي رضي الله عنه من اليمن، وكان قد قدم علي وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما معا، وكان قد أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لليمن لجمع الزكاة وتعليم الناس. فقدم علي ببدن، وأما أبو موسى فإنه لم يقدم بشيء معه، لم يقدم أبو موسى بشيء معه. وسيأتي معنا بعد قليل ما الذي أثر فيه قدوم علي بالبدن، وما الذي أثر فيه عدم قدوم أبي موسى بالبدن، والمراد بالبدن الإبل التي تساق. فقدم ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل. طبعا علي عندما جاء كما سيمر معنا أحرم، فقال لبيك، الله لبيك اللهم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. فدلنا ذلك على أنه يجوز للشخص أن يعلق فعله على فعل غيره، لأن علي رضي الله عنه لم يكن يعلم ما الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دخوله في النسك ليس معلقا، وإنما الذي علق هو نوع النسك. وانتبه الفرق، إذ الدخول في النسك المعلق ما يصح. كيف يكون دخول في النسك معلقا؟ عندما يقول الشخص أنا حاج، أنا محرم إن أحرم فلان، فهنا يكون معلق، معناه أنه لم يدخل بعد في النسك. بخلاف علي فإنه دخل في النسك ولكنه لم يحدد نوعه، ونظرا لأن نوعه بعد ذلك فجاز فيه التعليق. قال فوجد فاطمة ممن حل، أي بعد عمرتها، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت. إذا تأملنا في محظورات الإحرام فإننا لن نجد أن من محظورات الإحرام الاكتحال، أو أن المرأة تلبس ثوبا مصبوغا، فإن هذا ليس من محظورات الإحرام. ولكن علي رضي الله عنه استدل على أن فاطمة رضي الله عنها حلت بفعل هذه الأمور، واستدل الفقهاء من ذلك على أن الواجب للمحرم أن يكون تفلا، وأن لا يلبس من الثياب أجملها، وأن لا يتزين كمال الزينة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل الحج العج الثج، وأن الله عز وجل يحب الحاج التفل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبد رأسه بعسل ونحوه لأنه لا يغتسل هذه الفترة كلها. وليس معنى أنها لبست الثوب المصبوغ أو اكتحلت أن هذا مما كان يحرم عليها قبل، فإنه لا يترتب عليه محظور، وإنما هو من الممنوع من باب الأدب والكراهة. نعم، من الفقهاء من يقول إن الاكتحال من محظورات الإحرام استدلالا بهذا الحديث، لكن بنينا على الأقرب أنه ليس من محظورات الإحرام. طيب. قال فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان علي يقول بالعراق، هنا جابر ينقل عن ما كان علي يقوله رضي الله عنه بالعراق، وجابر لم يكن في ذلك الوقت في العراق وإنما كان في المدينة، واستدل بهذه الجملة بعض أهل العلم على أن الملاقات كافية في صحة الرواية ولا يلزم سماع الحديث، فإن جابرا أدرك عليا، إلا أن يكون هذا القول من قول من هو دون جابر رضي الله عنه. فكان علي يقول بالعراق، يعني بعدما ولي الخلافة، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، أي مشتكيا لها، مشتكيا له ما فعلت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قبل أن نتكلم عن هذه المسألة، هنا مسألتان هذه الجملة. المسألة الأولى قول علي رضي الله عنه إني أهل بما أهل به رسولك، ما هو نوع النسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه المسألة من المسائل التي طال فيها الخلاف بين الفقهاء، حتى إن منهم من قال إنه كان متمتعا، ومنهم من قال إنه كان مفردا، ومنهم من قال إنه كان قارنا، فجمعوا الأنساك الثلاثة لفعله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه إنما فعل نوعا واحدا دون ما عداه. وقد ذكر بعض الفقهاء المتأخرين أن السبب في اختلاف الفقهاء في نوع نسك النبي صلى الله عليه وسلم ليس الدليل، وإنما سبب اختلافهم ما الذي رجحوه في الأفضل من الأنساك الثلاثة. فمن رجح الإفراد تكلف في الاستدلال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان مفردا، وكذا يقال في التمتع وفي القران، فإنهم فعلوا ذلك بناء على ترجيحهم. ولكن كثيرا من الفقهاء المحققين فرقوا بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما هو الأفضل لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتمتع، وأما هو فإنه قد كان قارنا. لذلك يقول الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع قارنا، ويقول ابن القيم فيها 24 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا. إذن النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم وعلق عليه علي رضي الله عنه نسكه هو القران. هذه مسألة. المسألة الثانية، ما هي أفضل الأنساك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يتمتعوا، مما يدلنا على أن التمتع أفضل من القران في الجملة. ولذلك قال أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكن التمتع أفضل لأمره عليه الصلاة والسلام صحابته بذلك. طيب، لما بقي النبي صلى الله عليه وسلم على قرانه؟ من أهل العلم من قال إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نظر، فإنه أمر عليا أن يبقى قارنا مثله، بخلاف أبي موسى الأشعري فإنه جاء من اليمن وأهل بمثل ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتمتع. فنقول إن من ساق الهدي فإن الأفضل في حقه أن يكون قارنا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي فإن معي الهدي فلا تحل، أي أن هذا الهدي الذي سقته من اليمن وقد كان 100 من الإبل هو لي ولك فلا تحل، بخلاف أبي موسى فإن أبا موسى رضي الله عنه لم يسق معه هديا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمتع. إذن من ساق الهدي الأفضل في حقه أن يكون قارنا، ومن لم يسق الهدي فإن الأفضل في حقه أن يكون متمتعا، هذا هو الأرجح، وسيأتي بعد قليل ما يدل على هذا الرأي وهو الذي تجتمع به الأدلة. فإن قال امرؤ: طيب ما الأفضل، أن أسوق الهدي وأحج قارنا، أم أن لا أسوق الهدي وأحج متمتعا؟ وضحت هذه الصورة؟ هذه يعني ابتداء من يأتي من بلده، هل الأفضل له أن يسوق الهدي قارنا أو يأتي من غير سوق للهدي متمتعا؟ نقول إن الأفضل أن لا تسوق الهدي وأن تكون متمتعا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، مما يدل على أن عدم السوق في هذه الحالة أفضل، لكن من ساق الهدي كان في حقه أفضل. لماذا كان الهدي لمن ساق الهدي في حقه أفضل من حيث المعنى وليس من حيث الدليل؟ الدليل معنى هذا الحديث، لأن المرأة إذا ساق معه الهدي فإنه يقلدها ويشعرها، يقلدها يجعل في عنقها على هيئة القلادة نعلا ونحوه، ويشعرها يجرحها بنوع من الجرح فتكون علامة لها. فمن ساق معه الهدي فإن المعنى أن يبقى على إحرامه، شوف، يبقى على إحرامه إلى أن يذبح هذا الهدي، إلى أن يذبح هذا الهدي، فكأن إحرامه متعلق بهذا الهدي. واضح المعنى؟ لأنه سقته معك، ولا يذبح الهدي إلا بعد تمام الحج في اليوم العاشر، وهذا هو المعنى في أن من ساق الهدي كان الأفضل في حقه القران. طيب نأتي مسألة ثانية، المرء يتحقق له التحلل الأول والثاني بماذا في يوم عشرة؟ بفعل اثنين أو ثلاثة من الثلاثة، اثنين يحصل التحلل الأول وثلاثة يكون التحلل الثاني، وهي رمي جمرة العقبة، الحلقة والتقصير، طواف الإفاضة. أين ذبح الهدي؟ ذبح الهدي لا تعلق له بالإحلال، فيجوز لك أن تحل قبل ذبح الهدي، فإن ذبح الهدي يجوز تأخيره إلى آخر أيام التشريق. لكن من الفقهاء من استحب للمعنى الذي ذكرت لكم أن يتأخر المرء في الإحلال إلى ذبح الهدي استحبابا ليس متعلقا به الوجوب. وضحت المسألة؟ باب الاستحباب للمعنى الذي ذكرت لكم في ذلك. طيب نعم. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي رضي الله عنه من اليمن، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، أي 100 من الإبل، فحل الناس كلهم وقصروا، وهؤلاء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. وهذا نص على أن من ساق معه الهدي فإنه الأفضل في حقه أن يكون قارنا، فإن من ساق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل في ذلك اليوم، ما حلوا بعد العمرة، نحن ما زلنا الآن ما دخلنا في الحج، ما زلنا في العمرة. طيب سم، لا ليس وجوبا، استحبابا، على الصحيح استحبابا، من الفقهاء من قال وجوبا والصحيح أنه استحبابا، له أن يتمتع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل الأتم والأكمل، يفعل الأتم والأكمل. من أهل العلم من قال من ساق الهدي وجب عليه القران، لذلك الآراء الفقهية في أيها أفضل، التمتع أو القران أو الإفراد، تتجاوز 15 رأيا، 15 رأي، مع أنها ثلاثة باعتبار اختلاف الأحوال، يجب يستحب وهكذا. يقول: فلما كان يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن من أيام ذي الحجة، وسمي بهذا الاسم لأن الناس يروون فيه الماء، لأن يوم عرفة لا يوجد في عرفة لا يوجد فيها آبار ليروي منها الناس الماء، فكانوا يأخذون الماء معهم، توجهوا إلى منى. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة في الأبطح أو في البطحاء الفجر فقط، وأما الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنه صلاها جميعا في منى. وعلى ذلك فإن السنة لمن أراد أن يتوجه إلى منى في يوم التروية يوم الثامن أن يذهب قبل الزوال، يعني قبل صلاة الظهر، وأن يصلي الصلوات الأربع في منى. هذا واحد. الأمر الثاني، هذا اليوم يوم التروية فيه سنن، وكلها سنن بالإجماع، ليس فيه شيء واجب. وقد حكى الكرماني في شرح البخاري الإجماع على أن هذه سنن، كل ما سأذكره لكم الآن سنن، فيجوز للمرء تركها. الأمر الأول أنه يسن في هذا اليوم الإحرام، فلا يسن التبكير قبله ولا بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم في يوم التروية، إنما أحرم في يوم التروية. ونحن ذكرنا قاعدة قبل أن اليوم هل يبدأ من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس، وذكرت لكم أن الفقهاء فيها رأيين، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. وهذا مما ذكر بعض أهل العلم أنه دليل على أن طلوع الشمس متعلق، أو أن اليوم يتعلق بطلوع الشمس. طيب، من السنن أيضا في هذا اليوم مكث المرء في منى نهارا قبل الزوال، فيصلي الظهر والعصر هناك. من السنن أيضا في هذا اليوم أن يبيت فيها في منى، والمبيت في منى في هذه الليلة إنما هو سنة وليس بواجب. وعندما نقول ليلة يوم التروية، فإننا نقصد بها الليلة التي بعدها وليست الليلة التي قبلها، لأن كل ليلة في السنة كلها تكون الليلة تابعة لما بعدها، إلا يوم التروية ويوم عرفة وأيام التشريق، فإن الليلة تكون تابعة لليوم الذي قبلها. كل أيام السنة الليلة تكون تابعة لليوم الذي بعدها. فنحن الآن في ليلة الأحد، ما نقول أننا في ليلة السبت، إلا حكما يوم التروية وأيام التشريق ويوم عرفة مع يوم العيد، فإن الليلة تابع لليوم الذي قبله، تابع لليوم الذي قبله في الأحكام عندما نقول ليلة التروية أي الليلة التي بعدها. طيب، من السنن التي تكون في هذا اليوم أن المرأة إذا أحرم ودخل في النسك فإنه يقصر الصلاة في منى. والصحيح أن قصر الصلاة في منى مشروع لكل من أحرم، سواء كان مكيا أو ليس بمكي، وهذا في هذا الزمان لا بد من الصيرورة إليه، لأن بنيان مكة جاوز منى، العزيزية الآن على أطراف منى، فمن الخطأ أن تقول إن الذهاب إلى منى سفر، هذا واحد، بل إنه قد جاوزها، فبعض الأحياء خلف منى. ولذلك فإننا نقول إن القصر في منى إنما هو متعلق بالنسك. ومن الفقهاء من يتحرج من كلمة النسك ويقول إنه من خصائص منى، إنه من خصائص منى. طيب، نعم، الشيخ تقي الدين، هنا ذكرت لكم نمشي على خيارة الشيخ تقي الدين، الشيخ تقي الدين يرى أن القصر في الصلاة هنا ليس لأجل النسك، وإنما هو لأجل السفر. ولكن الحقيقة يعني لو قلت بهذا الرأي فقطعا أن المكيين لا يقصرون، لأن الآن أصبحت منى داخل مكة، ولذلك الأقرب أنها متعلقة بالنسك. طيب، قال توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. نعم، أنهيناها. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. هنا انتهينا من السنة ما يتعلق بسنن يوم التروية، ثم نبدأ بأفعال اليوم التاسع وهو يوم عرفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هذا اليوم بصلاة الفجر، والسنة في صلاة الفجر أن تصلى في منى وأن يكون المرء محرما، وأن يمكث المرء في منى حتى تطلع الشمس، ولا يلزم أن ترتفع قيد رمح، وإنما ترتفع، وإنما تطلع الشمس وتظهر، ثم يمشي إلى عرفة مبكرا، يبكر في الخروج. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من منى متجها إلى عرفة أمر بقبة له من شعر، فضربت له قريبا من عرفة من في نمرة، فإن نمرة خارج المسجد الحرام كم خارج عرفة كما سيأتي بعد قليل. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أن تضرب له قبة من شعر يفيدنا أمران. الأمر الأول أن المحرم منهي عن تغطية رأسه بالملاصق فقط، وأما غير الملاصق فإنه يجوز له جعله فوق رأسه، مثل غير الملاصق القبة أو الخيمة، ومثل غير الملاصق غطاء السيارة فإنه غير ملاصق، أو الهودج قديما إن أراد رجل أن يدخل في هودج وهو خاص بالنساء، ومثل غير الملاصق أيضا المظلة فإنها ليست بملاصقة. وسأذكر لكم أمرا واذكروا لي هل هو ملاصق أم ليس بملاصق. وجد عند بعض الحجيج مظلة تربط على الرأس ثم يخرج منها عواميد ثم تكون متصلة بالرأس، فإنما تمشي فإنه تستظل بهذه المظلة الصغيرة ولكنها لا تمسكها بيدك وإنما هي في رأسك، فهل نقول إنها ملحقة بالملاصق أم بغير الملاصق؟ نعم، لذلك فإن التعبير بالملاصق قد لا يكون دقيقا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعبر بالملاصق وإنما قال لا يلبس المحرم إمامة، لا يلبس. والقاعدة عند الفقهاء تتذكرون لما ذكرنا في النجاسة أن ضابط اللباس هو ما يتحرك بحركتك، ما تذكرون لما قلنا من ربط نجاسة بحبل، تذكرون هذا الكلام. فهنا ما دام تتحرك بحركتك فتسمى لباسا، بحركة الرأس تسمى لباسا، تسمى لباسا. طيب مثال آخر، لو أن امرأة جعل على رأسه متاعا مع شنطة وضعها على رأسه، أو معه طفل فحمله على رأسه، فهل نقول إن هذا ملاصق أم ليس بملاصق؟ الأول في الحقيقة ليس بملاصق ومنعنا منه، والثاني هل هو ملاصق أم ليس بملاصق؟ كل هذا ولا هو ملاصق يا شيخ، الشنطة فوق رأسك ملاصق ولا ملاصق؟ ملاصق. هل هو ممنوع منه؟ نعم تفضل. ليش غير ممنوع منه؟ ليس لباسا. إذن التعبير بأنه بملاصق أو بغير ملاصق إنما هو في الحقيقة قد يكون أغلبي، ولا بد أن يعني لو ننظر في أصل التحريم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العمامة وهي لباس، فالحقيقة أن من وضع على رأسه شيئا من متاعه ليس لابسا له، بخلاف من قصد وضع هذا الشيء على رأسه على هيئة المتاع، كان يجعل رأسه منديلا وإن كان خفيفا لكن هو واضح في الحقيقة أنه جعله على هيئة اللباس، فهنا يمنع منه. إذن فهنا يرجع لنية الشخص وقصده. طيب الفائدة الثانية من ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه القبة من الشعر في نمرة هو بيان أن الشدة دائما ليست مقصودة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد أضحى جلس في الشمس فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يستظل. وأقول هذا الكلام لماذا؟ لأن بعض الإخوة لما يريد أن يكون حجه ثفلا تجده يبحث عن الأشد فيعمل به، لا، ليس الأشد أنت مطالب به ولا الأكلف أنت مطالب به، وإنما المقصود اتباع السنة وبذل الجهد في موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال. وأما في خاصة المرء وذاته فأن تترك الترفه فقط، تترك الترفه وليس أن تفعل الأشد في حقك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذه القبة. أيضا من فوائد هذه القبة أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مخالفة المشركين، فإن المشركين كانوا يظنون أنه سيقف في المشعر الحرام في مزدلفة ثم يذهب إلى عرفة كفعلهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فعلهم وفعل ما أمره الله عز وجل، فقصد مباشرة إلى عرفة ولم يقف في المشعر الحرام مع أنه من المشاعر. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن لبعض البقاع فضل ولا شك، كما أن لبعض الأزمنة فضل ولا شك، ولكن فضل هذه البقعة يتحقق للمرء بأن يفعل فيها ما شرع فيها في وقته. فإن المشعر الحرام جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، ووقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعدها بيوم، ولم يقف في هذا المقام، مما يدل على أنه ليس بسنة. وبعض الحجيج تجده يذهب لبعض الأماكن قد يكون لها أثر أو وقف أو يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء معين، فتجده يقصد هذه الأماكن اعتقادا في فضلها، كأن يرقى جبل عرفة أو يذهب إلى غار حراء أو جبل ثور، وقصد هذه شف قصدها باعتقاد التعبد لا شك أنه غير مشروع، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التعبد لما جاء للتعبد. لكن لو ذهب شخص لغار حراء وجبل ثور من باب الزيارة والاطلاع فلا مانع منه، فلا مانع منه. ومثله يقال في سائر الآثار الموجودة للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة، من ذهب لها مثل يذهب إلى جبل أحد بقصد الاطلاع والنظر والاعتبار فنقول هذا لا مانع منه. وأما أن تقصدها وتعد أن قصدك لهذه المواضع سنة وأنك تتعبد الله عز وجل بالذهاب إلى هذه الأماكن فلا شك أن هذا يأتي الممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكانا فاضلا لعدم المشروعية فيه وهو المشعر الحرام. وهذا أصل أصيل من أصول الشرع قد يخفى على بعض عوام الناس، فيعلم بفضل البقعة ولكنه لا يحسن العمل الذي يعمل فيها. قال جابر رضي الله عنه: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام. المشعر الحرام ما هو؟ هو جبل في مزدلفة، طبعا هذا الجبل أزيل الآن، وقد ذكر بعض المشايخ الشيخ بن جاسر في مفيد الأنام أنه قال ليته ما أزيل، عليه رحمة الله توفي قبل نحو من 30 عاما أو أكثر، لكي نعرف مكان المشعر لأنه وسع به الطريق. فمن الناس من يقول إنه مكان المسجد الذي هو باقي الآن، وقيل إنه عنه قليل بعض الشيء. لكن على العموم من الفقهاء من يقول إن المشعر الحرام هو مزدلفة كلها، وهذا يذهب له كثير من أهل العلم، فيرى أن المشعر ليس الجبل وإنما هو المكان كاملا، والعلم عند الله عز وجل. طيب كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز أي جاوز النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. طبعا النمرة على الصحيح من قول أهل العلم أنها ليست في عرفة، ليست في عرفة، وبناء على ذلك سترتب حكم سنذكره بعد قليل. قال: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، أي رفعت وهو عليها عليه الصلاة والسلام، فأتى بطن الوادي الذي قبل عرفة، فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وهو على ظهر ناقته. وقد جاء في بعض الأحاديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تجعل الدواب منابر، نهى أن تجعل الدواب منابر. فقال بعض أهل العلم إن صح هذا الحديث فهو محمول على أذية الحيوان، شوف كيف أذية الحيوان أن تتكلم عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قام في هذا المقام على دابته لأنه لم يطل خطبته عليه الصلاة والسلام، هذا من جانب. ومن جانب آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم تفخر الدواب بركوبه عليها، ألم يحن الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم لما تركه؟ فلذلك يقال في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يقال في غيره. فلذلك إن الوقوف على الدواب وجعلها منابر قد تكون فيه أذية لها، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث في ذلك. وفي هذا الحديث أو من هذه الجملة استفاد بعض أهل العلم مسألة، وهي أن السنة لمن أتى عرفة أن يكون واقفا في دعائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من مواضعه في يوم عرفة كان على دابته، كان على الدابة، فاستدل به الإمام أحمد على أن السنة أن يدعو المرء واقفا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على دابته. لماذا؟ ما العلاقة بين كونه يدعو على دابته وهو يقف على قدميه؟ ما وجه المقارنة بينهما؟ كيف استدلنا بكون المرء إذا وقف على دابته استحب من هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا على دابته أنه استحب الوقوف على القدمين. ما هو وجه الاستدلال؟ أجيب أنا أم أحد يجيب؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قام على دابته لمعنيين. المعنى الأول دلالة على شدة التضرع له جل وعلا، فلا شك أن القيام على الدابة ليس كالقعود على في داخل القبة، هذا من جانب. ومن جانب ثاني أراد أن يعلم أصحابه ذلك. والمعنى الثاني منتثٍ عن غير النبي صلى الله عليه وسلم الظهور لهم لكي يعلمهم، فبقي المعنى الأول وهو التضرع والقيام. فلذلك استحب أحمد وغيره من أهل العلم فقهاء الحديث الخصوص أن يدعو المرء واقفا، وخاصة في أوقات شدة الدعاء مثل آخر يوم عرفة، فإنه هو يعني هو وقت شدة الدعاء آخر العصر، فتقوم واقفا على قدميك وتدعو. ووردت هذه الآثار أيضا عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يدعون واقفين. وعندما نقول استدللنا من هذا الحديث ليس معناه أن الحكم يستدل به من جهة واحدة، فقد يدل عليه أكثر من معنى، وإنما ذكرت هذا الاستدلال من هذه الجملة لأن من الفقهاء من ذكر هذا الاستدلال في هذا المقام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا خطب النبي صلى الله عليه وسلم، نمر على خطبته بسرعة، فإن هذه الخطبة خطبة عظيمة جليلة جمع للنبي فيها صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم، وأتى فيها بمعان عظام، حتى قد قالت يهود للنبي لعمر رضي الله عنه لو أن إنه قد أنزلت عليكم آية لو علمنا متى أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، وهي قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقد أنزلها الله عز وجل على نبيه في هذا اليوم في هذا المقام عندما قام في هذه الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، فلا يجوز لشخص أن يعتدي على مال غيره ولا على دمه، لا بسفح بموت ولا بإتلاف عضو يحتاج يعني بما دون النفس، وكذلك الأموال لا يجوز لامرئ أن يأخذ مال غيره ولو بطيب من نفس منه إن كان بتراضي، إن كان بتراض جاز كتبرع، وأما إن كان بمعاوضة فإنه لا يجوز إن كان فيه ربا وقمار حتى ولو كان بطيب نفس منه، لأن مآله لعدم الرضا في باب الربا وباب القمار. قال كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذه المواضع الثلاث سأل الصحابة في غير هذا الحديث عنها، فظن الصحابة أنه سيسميها بغيرها. لماذا سيسميها بغيرها؟ تذكر لما قلنا شهركم هذا ذكرنا في المحاضرة السابقة أن المشركين كانوا ينسؤون في الأشهر، أليس كذلك؟ فكان يجعلون المحرم في الصفر وذو الحجة في ذي القعدة وهكذا، فظن الصحابة أن هذا الشهر ليس ذو الحجة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهر ذي الحجة، ثم بين لهم أن هذا عرفة وأن هذه البلد هي بيت الله الحرام. قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدم موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائكم دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، فبقي بين هذيل وبين قريش دماء لم توضع وحرب لم تنتهي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وربا الجاهلية موضوع. المراد بربا الجاهلية وسنمر عليه في باب الربا هو الربا الذي جمع ربا الفضل وربا النسيئة معا، فإن الربا إذا جمع ربا فضل وربا نسيئة سمي ربا جاهلية، وهذا هو أعظم أنواع الربا. وأما ربا النسأ وحده فإنه ليس محرما لذاته وإنما ذريعة لربا الجاهلية، وكذا يقال في ربا الفضل فإنه محرم لا لذاته وإنما لأجل ربا الجاهلية. وكثير من الفقهاء يجعلون الربا نوعان، ربا فضل وربا نسأ، ويدخلون ربا الجاهلية في ربا النسأ، وسيأتي إن شاء الله في باب الربا تفصيل هذا المسألة. ثم قال: وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه عمه، قال: فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطؤن فرشكم أحدا تكرهونه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المقام العظيم أوصى بالنساء خيرا، وهذا يدل على أن المرأة يجب عليه أن يستوصي بالنساء، بمعنى أنه لا يعامل النساء سواء كن زوجات أو بنات أو أخوات أو أمهات، خاصة هؤلاء الأربع، لأن هؤلاء الأربع جاء الحديث في كلهن بالأمر بالإحسان إليهن. أين الأمر بالإحسان للبنات والأخوات؟ تعرفون الحديث: من كان له بنتان، وفي رواية أختان، فالأمر بالإحسان للبنات والأخوات ورد به النص. الأم والزوجة الأحاديث فيها كثيرة جدا وهي معروفة. طيب، فأمر بالإحسان إليهن، والإحسان زيادة على العدل. أليس الله عز وجل يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان؟ فالمأمور بجهة النساء الإحسان، فهو الزيادة على العدل. ولو أن امرأ عامل نساءه، وأعني بالنساء بالخصوص هؤلاء الأربع، عامل نساءه بالعدل ما استقام أمره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وأعلى ما في الضلع وأعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أراد أحدكم أن يقيمه كسره، وكسرها بطلاقها. فأحيانا المعاملة بالعدل تضر، ولذلك أمر الشرع بالإحسان إلى النساء دائما، وخاصة هؤلاء الأربع التي ذكرت لكم. قال: فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. هنا الزوجات بأمانة الله، ما معناها؟ بمعنى أن المرء إنما زوج لأنه أم، فلو أن ولي المرأة يعلم أنك لست بمستأمن على هذه المرأة ما زوجك إياها. قال: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ما هي كلمة الله؟ هي شرعه، فإن الله عز وجل أباح الزواج الشرعي المستكمل لشروطه، وهذه هي كلمة الله، شرع الله عز وجل. ثم بين ما للنساء على الرجال، قال: لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. هذه الجملة لها معنيان. المعنى الأول الأصيل فيها أنه يحرم على المرأة أن تزني، وهذا معنى أن يطئن فرشكم، فتكون من باب الكناية عن الزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما صرح قط بلفظ فيه سوء، وإنما كان يكني عليه الصلاة والسلام، إلا لفظا كان معتادا عند العرب، كما جاء في رواية أحمد: فعظوه بهني أبيه ولا تكنوا، لأن العرب يقولون هذا الكلمة، فهي مشهورة عند العرب فتكون كلمة دارجة. والمعنى الثاني لهذه الجملة ضيق الوقت، أن المرأة يحرم عليها أن تدخل رجلا لبيت زوجها ولو ضيافة وهو يكره ذلك. مجرد إدخال رجل لبيت زوجها، وإن لم يكن فيه زنا، وإن لم يكن فيه هذا المعنى، فإنها لا تدخله مطلقا. ولذلك فإن المرأة تحترم زوجها في عدم إدخال شيء أو رجل أو امرأة يكرهه الزوج إلى بيته، هذا واحد، وتحترم ماله فلا تنفق منه إلا بإذنه، حتى للصدقات، وحتى في وقتها، فإن منعها من زيارة أحد يكرهه لمعنى شرعي أو دنيوي صحيح فإنها تمتنع. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. هذه مسألة ستأتي في النشوز، وأن الضرب يشرع في أمرين: عند الخطأ وعند النشوز، سنتكلم عنه وما معنى الضرب، ولكن هنا معنى الضرب غير مبرح للدلالة عن أن المقصود ليس الإيلام، ليس المقصود الإيلام، وإن المقصود التخويف. وثق أنه لا يمكن أن يخوف المرء بضرب غير مبرح إلا من لم يضرب. الذي يجعل العصا على ظهره في كل وقت مهما ضرب، وإن كان ضربه مؤلما، فإنه لن يخوف، وإنما سيخوف آلمه، آلم ضربه، أليس كذلك؟ وأما الذي لا يضرب أبدا، سواء كان مدرسا أو أبا أو زوجا، فإنه إذا رفع يده ولو بضرب خفيف أثر في أبنائه، وأثر في زوجه، وأثر في طلابه. ولذلك المرة من القليل، القليل ممن لا يفعل، يعني قليل منك كثير، هذا الذي يؤثر. وللأسف أن بعض الناس يأخذوا بمعان ويترك الحقائق، وهذه إشكال سنتكلم عنها إن شاء الله في النشوز. نعم، قال ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ستأمر إن شاء الله معنا في النفقات. ثم قالوا قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. طبعا هذه السؤال سيسأل الناس عنه يوم القيامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بإصبعه السبابة يرفعه إلى السماء وينكبها أو ينكتها روايتان وينكبها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، هكذا يشير السماء، اللهم اشهد اللهم اشهد أي عليهم وهكذا. وهذه الجملة تدل على، أو هذا الفعل المسلم استدل به بعض الفقهاء على أن الإشارة تصح مع اللفظ في توضيح المعنى ليس وحدها، فإن عندهم أن الإشارة وحدها من المستطيع للكلام لا تنفع، لكن مع الكلام تقييد أي اللهم اشهد على هؤلاء لأنه أشار إليهم. طيب، قال ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. هنا مسألة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر هذا الحديث أنه إنما خطب خطبة واحدة، وهذه هي السنة، فإنه يوم عرفة إنما يخطب خطبة واحدة. ومن الفقهاء من قال إنها خطبتان قياسا على خطبة إيش؟ الجمعة وخطبة العيدين. تذكرون هذا الشيء، تكلمنا عن خطبة العيدين، هذه خطبة أم خطبتان؟ وقلنا إن ابن حزم حكى الإجماع على أنها خطبتان، ولكن الصحيح أن خطبة يوم عرفة خطبة واحدة، لأنها ليست متعلقة بالصلاة، ليست خطبة جمعة، ليست خطبة جمعة. ولذلك ما جاء عن ابن حزم أنه عبر فقال في كتاب حجة الوداع، قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بدل الظهر الجمعة، نقول هذا ما وافقه أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الظهر، والظهر تختلف عن الجمعة. وانظر لتعبير الصحابة فصلاها ظهرا مع أنها ركعتان. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جمعا وقصرا، إذن يبدأ الجمع والقصر من هذا اليوم في عرفة وفي المزدلفة الجمع، وأما القصر فيكون في أيام التشريق ويوم الترويه للمحرم. نعم، قال ولم يصلي بينهما شيئا، أي لم يصلي بين الظهر والعصر شيئا، مما يدل على أن السنة في هذا اليوم عدم السنة، عدم الصلاة. طيب، هذا السنة بين الظهر والعصر، طيب بعد العصر هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى؟ ما رأيكم؟ ذكر شيء؟ طيب ما يمكن أن صلى الرسول؟ ما رأيكم؟ أريد وجها جديدا، هل يمكن صلى الرسول؟ طيب هو قال بينهما، ما ذكر بعد العصر، يمكن صلى السنة بعد العصر، تحتمل وما تحتمل، ممكن صح؟ لماذا لا؟ لأنه وقت نهي، فقطعا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام. احنا قلنا إن وقت النهي، تذكرون العصر الفجر قلنا يتعلق بطلوع الفجر أليس كذلك؟ والعصر يتعلق بماذا؟ بالصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع الظهر والعصر بدأ وقت النهي بعد العصر، الآن وقت نهي، فلذلك في يوم عرفة لا يصلى مطلقا، إذا دخلت عرفة لا يصلى. سنتكلم عن مدى دخول وقت عرفة، ما تصلي شيء. وهنا يدلنا على مسألة، أن من أفضل الأيام التي يدعى فيها يوم عرفة، ومع ذلك لا يشرع الصلاة فيه ولا يشرع الصوم فيه، يعني السلام أفطر، وإنما يشرع الدعاء والتضرع والتهليل، خير ما قلت أو أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي في يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن التقيد بالأفعال في الأوقات والأزمنة الفاضلة هو الأصل الذي يجب علينا أن لا نحيد عنه. نعم، نعم. هنا مسألة، خلنا ننهي هذه المسألة ثم أنتقل له وقت وقوف بعرفة بعد قليل. طيب، قال الجابر رضي الله عنه ثم ركب حتى أتى الموقف، وهذا يدلنا على أن نمرة خارج الموقف، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل إلى عرفة متى؟ بعد الزوال. وبذلك نستدل على أن، نبدأ بوقت الدخول، أن وقت وقوف بعرفة يبدأ من طلوع الفجر أو طلوع الشمس، روايتان في المذهب، والمشهور مذهب أنها من طلوع الفجر، فيبدأ الوقوف الصحيح من طلوع الفجر أو الشمس، روايتان مبنية على الخلاف ذكرت لكم قبل قليل، هل اليوم يبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ ولكن السنة ألا يأتي المرء إلى عرفة إلا بعد الزوال، فإن تأخر كثيرا نقول فوت على نفسه الأجر، فوت على نفسه الأجر، كان يأتي العصر وهكذا. طيب، قال فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. الصخرات هذا موضع في طرف الجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرقى الجبل وإنما جلس في ذيله كما جاء في بعض الروايات، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرقى وجعل حبل المشاة بين يديه. هذا مكان كان موجودا، يعني لا أعرف الآن هل هو واضح المعالم أم لا. واستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على أن الأفضل الدعاء متجها إلى القبلة. قال فلم يزل واقفا على ناقته أو واقفا على قدميه، النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان واقفا على ناقته. وقلنا هنا الوقوف يشمل أمرين، الوقوف ويشمل ماذا؟ الظهور للناس. الظهور إنما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إمامهم ومعلمهم، والوقوف يبقى للناس بعد ذلك. ولذلك عبر جابر بما زال واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وهذا من تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من الغياب. وهذا يدلنا على أن آخر وقت يقف فيه المسلم هو وقت ماذا؟ غروب الشمس. فنقول هنا إذن وقت البداية تكلمنا عن السنة ووقت الجواز، ووقت النهاية نقول إن من دخل قبل غروب الشمس فلا يجوز له، لا يجوز له أن يخرج من عرفة حتى تغيب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر ووقف ينتظر، ولم يأذن لأحد من أصحابه لا رعاة ولا سقاة ولا نساء ولا ضعف بالخروج، مما يدلنا على أن الخروج قبل مغيب الشمس ممنوع منه. وقد قال ابن عباس من ترك نسكا أي أمرا واجبا فعليه دم، فدل على أنه من واجبات الحج. إذن هذا واحد. الأمر الثاني أن من خرج قبل، إذن السنة أن لا تخرج إلا عند غروب الشمس إن أتيت قبل غروبها. فمن خرج قبل غروب الشمس، من خرج قبل غروب الشمس صح وقوفه فعلى الركن وهو عرفة، ولكن عليه دم. لماذا؟ لأنه ترك واجبا وهو البقاء في عرفة إلى غروب الشمس. لو أن شخصا جاء بعد طلوع الفجر وجلس نصف ساعة وذهب، صح وقوفه أم لا؟ على قول من قال بأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر، أحسنت. وأما من يقول أن اليوم يطلع من طلوع، يبدأ من طلوع الشمس، فإنما يصح. طبعا الذي في المنتهى أنه من طلوع الفجر، وهكذا وضحت الصورة. طيب من أتى في الليل، قالوا من أتى قبل طلوع الشمس من اليوم العاشر صح وقوفه ويكفي المرور في عرفة، يكفي المرور، يكفي المرور فقط، المرور لمن جاء بعد غروب الشمس. نعم انتهى الوقت أو بقي؟ شيخ إبراهيم انتهى. كان بودنا نتكلم عن مزدلفة وأحكامها، لكن نقف هنا إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن أحكام الوقوف أو المبيت في مزدلفة بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.